الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم دين. كتاب مناقب الأنصار من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب 13: باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما. حدثنا علي بن مسلم، حدثنا حبان، حدثنا همام، أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس: إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس: كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة أظهرها الله تبارك وتعالى على هؤلاء، فإنه كان عند النبي وتأخر عنده في الليل، ثم لما ذهب يخرجان صار أمامهم نور، نور أمامهم يعني ينير لهم الطريق. ثم لما تفرق كل هذا، واحد راح إلى يعني طريق منزله وهذا راح طريق منزله، تفرق النور كذلك وتتبع هذا النور حتى وصل إلى يعني أماكنه. وهذا كرامة، أمر خارق العادة، كرامة لهم من الله تبارك وتعالى. وكلاهما أسير بن حضير وعبد بن بشر بن الأنصار. الباب 14: باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قول النبي استقرئوا القرآن يعني اطلبوا قراءته، يطلب حفظه وقراءته وسماعه وتصحيح القرآن من هؤلاء الأربعة، واحد منهم مهاجري والباقي كلهم يعني من الأنصار. قال: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. آسف، ابن مسعود وسالم هؤلاء مهاجرين، مهاجرين، وأبي ومعاذ من الأنصار. باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وقالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. تقصد سعد بن عبادة، وهذا جزء من كلامها. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج. تقول: وكانت قبل ذلك رجلا صالحا، أي ولكنه يعني بعد ذلك. تذكر هذا في لما أخذته الحمية دفاعا عن عبد الله بن أبي، لما قال النبي وخطب على المنبر: من رجل يعذرني يعني من رجل أتاني أذاه في أهلي، والله ما علمت عليه إلا خير، يعني النبي عائشة رضي الله تعالى. فقال أسيد بن حضير: يا رسول الله مرنا بأمرك، إن كان من إخواننا قتلناه، يعني إن كان منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا اللي هم الخزرج فمرنا بأمرك، يعني إن شئت أن نقتله نقتله. فقال، دفع عن سعد بن عبادة، قال: والله لا تستطيع. فقال له بعد ذلك: إنك منافق، تجادل على المنافقين. ثم سب الحيان بعد ذلك. فذكرت هذا عائشة رضي الله تعالى عنها في حديثها الطويل، حديث الإفك، وأن سعد بن معاذ سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه احتملته للحمية ودافع عن عبد الله بن أبي، من أنه لا يدافع عنه، فإنه رجل يعني منافق وقد سب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي افترى الإفك. لكن هذا حمله وقال: ما أحد يقدر عليه، إحنا يعني نحميه، اللي هو عبد الله بن أبي. لا دخل شيخ عقبه بن كعب، لا عقبه بن كعب غير عبد الله بن ابي. شيخ هون عنده الكرامه هذه، لا عقبه بن كعب، لا عنده كرامه يعني عباد بن بشر وابي. عبد بن بشر وأسير بن حضير، هذول الذين نالوا هذه الكرامة. أما سعد بن عبادة لا. في مناقب سعد بن عبادة قال أنس رضي الله تعالى عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام، وما معنى له قدم في الإسلام يعني أسلم قديما، ومن الذين أسلموا في العقبة، وكان أحد النقباء كذلك ليس العقبة. قال أي سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. فضل علينا لأنه من بني ساعدة، والرسول فضل بطون من الأنصار عنهم. ثم أول قال أول الناس أفضل الناس بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهر، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة. بنو ساعدة ثم قوم يعني سعد بن عبادة. ثم قال النبي وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله قد فضل علينا بذكره هؤلاء قبل ذكرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني حسبكم أن تكونوا من الخيار. الباب 16 باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، هؤلاء الذين ذكر النبي أنه يؤخذ عنهم القرآن. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وسماني؟ قال نعم. قال فبكى. هذا مسروق رضي الله تعالى عنه يقول ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، ولما ذكر يعني عنده عبد الله بن مسعود فقال هذا رجل لا أزال أحبه، لأن النبي قال خذ القرآن من أربعة وذكر فيهم عبد الله بن مسعود. وابن مسعود حفظ القرآن صغيرا، فإنه سمع يقول أخذت 70 سورة من القرآن فمن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أسلم يعني قديما في مكة وارتحل إلى المدينة، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود فبدأ به قال وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. الحديث الثاني حديث أنس أن النبي قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. ومعنى يقرأها عليه يعني كأنه يصبح كأنه معلم للرسول، وهو يقرأ عليه من باب أن يعرض قراءته وحفظه على أبي بن كعب. فقال رسول الله سماني؟ قال نعم. فبكى. فقالوا هذا أولا فيه بيان تفضيل القارئ، فضل يعني الله أراد أن يبين فضل الحافظ لكتاب الله، فأبي كان أحفظ الناس لكتاب الله، فجعل الرسول نفسه يقرأ عليه. وقالوا هذا من باب كذلك تعليم الأمة، أن الإنسان حتى وإن كان يعني ما كان فيقرأ القرآن على قارئه وعلى حافظه، وفي تشريف لأبي بن كعب رضي الله تعالى. باب مناقب زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من أنصار: أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت الأنصار. قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. هذا حديث أنس بن مالك. ابن مالك يقول: الذين جمعوا القرآن على عهد الرسول، ومعنى جمعوه يعني حفظوه كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقت حياة النبي، يقول 4 وكلهم من الأنصار: أبي اللي هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أقرأ الصحابة، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وأبو زيد وزيد بن ثابت. يقول: قلت لأنس: من أبو زيد هذا؟ قال: أحد عمومتي، يعني أنه عم لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. دول جمعوه يعني حفظوه كله، ما الباقون فقد يحفظ منه شيء وقد يغيب عنه بعض الشيء. هذا شيخ حسب علمه، ها؟ حسب علم الصحابي هذا، يعني أنس بن مالك كان عالم بالصحابة يعني. نعم. قد يكون بعضهم طبعا، ربما يعني، ولكن هؤلاء هم الذين يعني اشتهروا. طبعا ما ذكر فيهم عبد الله بن عمر، هو من الذين حفظوا القرآن كذلك، يجمع القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك، هذا كان حافظ بكتاب الله جل وعلا. ففيه لأبو بكر ما ذكر أنه كان يعني يحفظ القرآن جميعا. لأن بعضهم جمع كذلك بعض القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان شيخ صلى عثمان نعم عثمان نعم من حفظ كتاب الله، وكان يختمه بأسبوع. باب مناقب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه بين يديه أمامه يدافع عن النبي، مجوب عليه بحجفة الله. ومعنى مجوب عليه يعني عمل مثل الجوبة، وهو يعني الحماية، فعمل له حماية من كل حواليه حتى لا يأتي سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاث. يقول كان رامي، يرمي بالسهام، وكان شديد يعني من شده للهادي، يقول كسر قوسين أو ثلاث أقواس في يوم أحد. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. يعني رجل يكون مارر ومع الجعبة، الجعبة هي الخريطة التي تكون فيها السهام، فالسهام يكون لها خريطة كيس مستطيل يوضع فيه السهام، فكان يمر مع السهام ويظهر قوسه انكسر أو شيء، فيقول: انصرها لأبي طلحة. يعني طلع السهام من الجعبة وانصرها لأبي طلحة، وطلحة يعني كان رامي، فهي السهام تقع في مقاعد الذخيرة مثل يعني الطلقة التي تطلق. فيقول له النبي: انثرها، انثر ما في جعبتك لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم. وذلك أن يعني الكفار جعلوا كل هجمتهم على المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حين الرسول يحب أن يرى ما يعني آخر أمور دور في المعركة، فكان أبو طلحة يقول له: يا رسول الله لا تشرك، يعني يقوم النبي من مكانه لينظر، فيقول: لا يصيبك سهم من سهام القوم، وهو مجوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعامل الرسول في حماية حتى كانت تقع بعض السهام فيه، وفي أبو قتادة رضي الله تعالى عنه يقول لا يصيبك سهم من سهامه بأبي أنت وأمي أفتيك بأبي أم. نحري دون نحرك، نحري النحر اللي هو مكان التقاء العنق في الترقوة، يقول له هذا نحري دون نحرك، يعني أجعله دون نحرك، يعني أي شيء يصيبك يصيبني أولا قبل أن يصيبك. يقول أنس لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما. ولقد رأيت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، طبعا كان في أحد وهذا قبل أن ينزل الحجاب، بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأم سليم، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وإنهما لمشمرتان، تشمر اللي هو رفع الثياب عن ساعد أو الرجل، تنقذان القرب، نقذ القربة هو عبارة عن نتعها على الظهر. اللي شاف منكم راح البادية أو شاف كيف البدوية تشيل القربة، كل قربة في الأرض فتحتاج إنه تقذفها قذف من الأرض عشان يعني تحملها على يعني متنها ثم تنطلق به، أو واحد حملها هذه يعني مثل أستاذ تنقذان، يقول تنقذان القرب على متونهما، المتن اللي هي الظهر، قربة تحمل على الظهر، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. يعني يقومن بسقاية الجيش، فتيجي تملى القربة وتيجي، ويقول في أفواه القوم لأنه ما فيه يعني من العطش فيشربوا القربة، يبدأ بشربها حتى ينتهي، تأخذ القربة وتروح عشان تمليها وترجع بها مرة ثانية لسقاية الناس، ثم ترجعان فتملئانها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاث من النعاس، كما قال الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فيكون يقول السيف وهو وسط المعركة ينعس، فيقوم يقع منه مرتين أو ثلاث ينعس منه. النعاس في الحرب من الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة، وهي فيها أولا دليل للصمانين لأنه هذا وقت الرعب، وقت الرعب وقت الموت، الإنسان لما يكون يعني ينعس وينام هذا دليل ثبات قلب، يعني أن قلبه ثابت وهاد، أما المرعوب يكون قلبه طاير، طبعا يروح النوم، الرعب يذهب النوم، فكون يجي النوم نوم لا يأتي إلى الإنسان المطمئن، فهذا دليل اطمئنانه وثباته. أما النوم في الدروس هذا من الشيطان بقى. هذا ما هو أمن من الله، هذا من الشيطان، يغشيكم النعاس أمنة منه. هذه كلام أنس رضي الله تعالى عنه في وصف يعني هذه المناقب لهؤلاء الأنصار، منه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وأبو طلحة له مناقب عظيمة جدا. الباب التاسع عشر باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. هذا كلام سعد بن أبي وقاص، يقول أنا ما سمعت النبي يقول لواحد يمشي على الأرض يعني لسه حي موجود إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام، يعني أنه سمع النبي يقول إنه من أهل الجنة. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، فهو الشاهد لبني إسرائيل أنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه يعرفه بصفته أكثر ما يعرف منه. قال والله يا رسول الله إني لعرفه أكثر من ابني، من معرفته للصفة التي وصفه الله تبارك وتعالى به في التوراة كتب السابق. فالله قال وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قل هذا الكفار، فآمن واستكبر. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه آثر الخشوع. هذا كلام قيس بن عباد ابن عباد. فقالوا هذا رجل من أهل الجنة. يعني الناس لما دخل هذا الرجل الذي عليه أثر الخشوع قالوا هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين اللي هو هذا الرجل تجوز فيهما. ما تجوز فيهما يعني اللي هو أسرع فيهما يعني عم فعل الأمر الجائز فقط ما أطال في القيام والركوع والسجود. ثم خرج أي من المسجد وتبعته فقلت أي قال له إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال أي له لقيس قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. هذا تأدب منه أن هذا يعني ليش يقول ما لا يعلم لأن الجنة يعني كأن أمرها إلى الله تبارك وتعالى. وقال فسأحدثك لماذا خلوا أنا أحدثك ليش الناس يعني بيقولوا عني إني من أهل الجنة. فقال له رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. هذه الرؤيا هي السبب أنه فسر رؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فسرها له بتفسير يدل على أنه فاقع الإسلام حتى يموت. قال رأيت كأني في روضة. شاف يوسف الروضة. الروضة هي يعني البستان الذي فيه زهور يعني بستان الزهور مش الشجر ملتف اللي تسمى جنة. الجنة هي التي فيها شجر ملتف أغصان متداخلة. أما الروضة التي فيها زرع مزهر من كل الزهور. ذكر من سعتها وخضرتها وسطها يعني عمود من حديد. يقول في وسط الروضة هذه عمود من حديد. أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. العمود هذا ثابت في الأرض بس آخره في السماء. قال ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة حلقة يعني. فقيل لي ارقى. ارقى يعني اصعد على هذا العمود. فقلت لا أستطيع. فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي. المنصف اللي هو الخادم أو المعين. يقول جاني واحد الخادم ورفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاه إلى أن وصلت إلى أعلى هذا العمود. فأخذت بالعروة مسك العروة اللي هي فوق هذه الحلقة اللي في آخر هذا العمود. فقيل لي استمسك. استمسك يعني جود يعني امسك عدل. فاستيقظت وإنها لفي يدي. يقول قمت من النوم وكان آخر شيء شافه الرؤيا أنه ماسك يعني هذه العروة ما شاف على ذلك أنه فكها أو نزل أو شيء. فقمت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فسر له رؤياه قال تلك الروضة الإسلام. والتشبيه بين الإسلام والروضة أن الإسلام يعني كأنه روضة مما فيه من الخير والزهور والنعيم الصلاة وآبية. هذه رياضة. هذه رياضة الجمع أعمالها التي توصل لها. فقال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة الوثقة التي قال الله تبارك وتعالى فيها فلستمسك بالعروة الوثقة. والوثقة من الثقل هي القوية التي لا تنفصل ولا تنقطع. ثم قال له فأنت على الإسلام حتى تموت. قال له أنت على الإسلام تظلك على الإسلام حتى تموت. لازم هذا أنه من الجنة فدام أنه على الإسلام حتى يموت. هذا السبب الذي قال الناس أنه من الجنة. وذلك الرجل اللي هو رأى هذا عبد الله بن سلام وقال لي خليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف ما كان منصف، يعني إما قال الراوي وصيف وإما منصف. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت هذا، يعني يقول يعني عبد الله بن سلام يعني لسعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى، فقال تعالى ترجل غريب يعني جاي من العراق جاي من العراق، قال تعالى أطعمك سويق وتمر وتدخل في بيت يعني تبتاع تسكن فيه وقت الضيافة، يعني السويق معروف هو عبارة عن دقيق يحمس ثم يوضع عليه الماء. ثم قال له إنك بأرض الربا بها فاشل، وكان جاء من العراق فقال له أنت بأرض الربا فاشي فيها، معنى فاشي يعني منتشر، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذ فإنه ربا. قال له إذا كان لك على رجل حق عن بيت وجاء هذا الرجل المدين أهدى لك حمل تبن، معروف التبن، أو حمل شعير أو حمل قت، قت اللي هو الجبت يعني فرسين، قال له فلا تأخذ فإنه ربا، لأن هذه الهدية تكون هدية لأجل الدين. فنصح له في هذا الأمر، ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم أن طبعا كله يعني قرض جر نفعا فهو ربا. الباب العشرون باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها على رضي الله تعالى عنها. قال البخاري حدثني محمد حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحدثني صدقة أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. خير نسائها يعني الدنيا أو الأرض كلها بشر كلهم، مريم بنت عمران عليه السلام، وخير نسائها كذلك خديجة بنت خويلد زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله أن يبشرها بيت من قصب وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. هذه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تبين كيف يعني غيرتها من خديجة رضي الله تعالى عنها، تقول أنا ما غلت امرأة يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت من خديجة، أكثر واحدة كنت أغار منها خديجة رضي الله تعالى عنها، وعلم من خديجة يقول هذه هلكت قبل أن يتزوج، يعني ماتت قبل، النبي لم يتزوج بعائشة رضي الله عنها إلا بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها. تقول ليش سبب الغيرة؟ يقول لما كنت أسمعه يذكره، يقول كان دائما يكثر من ذكرها فتغار إن كانت وكانت وكانت. يقول كذلك أمره الله أن يبشرها بيت من قصب كما جاء في الحديث بشر خديجة بيت من قصب، القصب اللي هو اللؤلؤ المجوف، لؤلؤة مجوفة لا نصب فيه ولا وصب. يقول أيضا كان النبي من من من من يعني استمراره على المعروف بالنسبة لخديجة رضي الله تعالى عنها، يقول كان يذبح الشاة فيهدي في خلائلها، كل النساء التي كانت يعني هي صديقات خديجة من بعد وفاتها النبي يرسل لهم. يصل صديقاتها، يقول يرسل لهم ما يسعهن، يعني مو هدية هدية، وإنما يعني مثل الهبة الكثيرة التي يعني من الطعام ما يسعهن، يعني أمر فيه إفاضة وسعة، وليس مجرد مثلا يعني هدية قليل. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. لا لا، هذا يعني من الفضل، يعني هو يعني النساء يملكن والرجال يملكن، يعني وكانت هي زوجته لكنها كذلك، يعني هذا من ما تسكن فيه، يعني هذا من يعني من ثمار عملها، فمن ثمار عملها أنها ربنا سبحانه وتعالى كذلك يعطيها، ثم قال سبحانه وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالأنثى تأخذ أجرها والرجل يأخذ أجره، فهذا من أجرها، يعني ممن يعني سبقها للإسلام هذه منقبة عظيمة جدا، أول امرأة دخلت الإسلام في السبق، ثم قيامها مع النبي وصبرها معه وصبرها على الأذى ومواساتها للنبي صلى الله عليه وسلم في مالها أمر عظيم، يعني فعلت أمور من يعني الخير، أمور عظيمة جدا لا يفعلها مجموعات الرجال. حدثني عمر بن محمد بن الحسن حدثني أبي حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها تقول، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. يعني أول من عشرة الله تعالى تقول له شنو، ما كان في الدنيا امرأة إلا خديجة فقط، فيقول أي ردا علينا وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرها ويقول: إنها كانت وكانت، يعني ذاكرا فضائلها رضي الله تعالى عنها، وكان لي منها ولد، فأولاد النبي جميعهم من خديجة رضي الله تعالى عنها إلا إبراهيم فقط وهو من مريم، فأما كل زوجات النبي بعد ذلك فإن النبي لم يعني يرزق منهن بأولاد. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما: بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة؟ قال: نعم، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فقرأ عليه السلام من ربها ومني. الله وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا كلام جبريل عليه السلام يقول النبي، هذه يعني يخبره بأن زوجته ستدخل عليه الآن معها كذا وكذا، طبعا هذا من الغيب الإضافي يعلمه شيخ النص من ربها ومني. نعم، يعني أن الله تبارك وتعالى يرسل لها السلام مع جبريل ويبلغه، وطبعا جبريل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذه خديجة يعني أتتك فقرة عليها السلام من ربها ومني. رب عظيم سبحانه. وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة. قالت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منه. هذا أيضا أم عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر من غيرتها من خديجة تقول استأذنت هالة على النبي صلى الله عليه وسلم. هالة أخت يعني خديجة بنت خويلد. فالنبي لما سمع استئذانها وهي تقول السلام عليكم أدخل فتذكر يعني خديجة رضي الله تعالى عنها تقول فارتاع لذلك ارتاع لذلك يعني من يعني كان لأن صوت كالصوت فكأنها يعني خديجة رضي الله تعالى عنها. فقال اللهم هالة يعني اللهم التي تكون جاية هذه هالة لي أختها. فغارت يعني غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت تقول فغرت فقلت ما تذكر أنت فقط يعني تعيد ذكر عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين أي من كبر يعني هلكت في الدهر زمان رأيت هلكت ومع هلكت يعني توفي قد أبدلك الله خيرا منها. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها صلوات الله وسلامه. الباب 21 باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. ومعنى البجلي من قيلة بجيلة. حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم. وقد أسلم متأخرا يقول منذ أسلمت النبي ما حجبني ما حجبني يعني إذا استأذن عليه يسمح له مباشرة ولا رآني إلا ضحك. يقول ما رآني وسلم إلا ضحك أي له رضي الله تعالى عنه وصلى الله على عبده ورسوله محمد. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجنة بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال فنفرت إليه في 50 أو 100 فارس من أحمد. قال فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمد. هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول كان في صنم من ذي الخلصة في جنوب الطائف كان يسمى الكعبة اليمانية وتلك الكعبة اللي في مكة تسمى الكعبة الشامية هذه في جهة الشام وهذه الكعبة اليمانية. الكعبة اليمانية من يعني بنائه المشرف وأنه حج الناس إليه وكان يأتيه من كل مكان العرب يعني يعظمونه. فالنبي قال لجرير هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ عرض منه أنه ريحني من يعني هنا قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس. طبعا قال له إنما سلم أنا لا أثبت على الخيل. قال لا أثبت على الخيل يعني يركب الخيل فتطرحه. يقول فدعاني قل ركبت وضرب في صدري وقال اللهم ثبت واجعله من المهتدين. يقول فما يعني وقعت على الفرس بعد ذلك. يقول نفرت إليها إلى هذه الخلصة في 50 و100 فارس 150 يعني من أحمس قبيلة أحمس. يقول فكسرنا حرقوه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه أتينا صلى الله عليه وسلم فأخبرناه يعني ما فعلنا بهذا الصنم. قال فدعا لنا ولأحمس فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني له ودعا لأحمس للقبيلة التي قامت معه بتحطيم هذا الصنم. وطبعا أخبر النبي بأنه سيعود العرب لعبادته مرة ثانية. قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة. ترجع مرة ثانية يطوف به كما كان يتوافي في الجهل مرة يحيوه تحيا يعني ينبش على أمور الجهلية هذه ودوس خبيه الدوس يرجع ثاني النساء يطوفنا بهذا الصنم قبل قيام الساعة. ها؟ لا لا لا لا الردة ما ارتدوا الى هذا لا. انما هذا قبل قيام الساعة. العرب لما ارتدوا نعم ها؟ لا بعد الفتح بعد فتح مكة نعم باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت مع أخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي أبي فقالت فوالله ما احتجزوه أو ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. هذا حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله تعالى. تقول ابن من عائشة رضي الله تعالى في هذا الحديث بأن لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة في أول المعركة في هجمة المسلمين هزموا ثم إن إبليس ناداهم قال أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم على أخرى أي عباد الله نادي المؤمنين أخراكم أن نرجعوا إلى مؤخرة فرجعوا مؤخرة وذلك كان التفاف من لما التف يعني خادم الوليد فقتل البقية الباقية من الرماة و جاء إلى خلف الجيش فرجع المسلمين الذين كانوا متقدمين إلى المؤخرة فالتحموا مع المسلمين أصبح الآن اختلط الأرض. فحذيفة أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه كان موجود في هذه فصار المسلمين يقاتلوه فكلهم أبي يصرخ فيهم إن هذا الذي تقاتلوه أبي أبي فما سمعوا هذه وقتلوه فقتل بعيد المسلمين. فقال حذيفة يعني قال يعني غفر الله له واستعوذ هذا الأمر ولم يطلب يعني شيء لأبيه. فيقول تقول يعني أم من عائشة رضي الله تعالى عنها بأن أبو بكر كان يقول فوالله ما زالت في حذيفة منها من هذه الموقف هذه بقية خير حتى لقي الله أنه احتسب أباه يعني في سبيل الله مش حب يعني ها مش شيخ النفس على ما في شيخ النفس إنما سامح الذين قتلوا أباه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.